سماحة الشيخ، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله دعوة مباركة مع ما لقيته من تأييدي من الإمام محمد بن سعود عليهما جميعا رحمة الله، إلا أنه مع الأسف الشديد لا يزال هناك بعض المسلمين يجهل حقيقة هذه الدعوة وأهدافها المباركة. في رأي سماحتكم ما الأسباب في ذلك، وما هي أسباب نجاحها وانتشارها بحمد الله؟ دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله دعوة سلفية، دعا إلى توحيد الله والإخلاص له ومحاربة الشرك والبدع، وأيده أهل سعود رحمة الله عليهم في هذه الدعوة، وألف الله بها المسلمين، وصار مجدد القرن الثاني عشر، يعني النصف الثاني من القرن الثاني عشر هو المجدد رحمه الله، دعا إلى توحيد الله والإخلاص له والحذر من الشرك ووسائله وذرائعه وحذر من البدع، وكتب في ذلك كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، وكتب أخرى رحمه الله ككتاب الإيمان وفضل الإسلام، وقد دفع الله به المسلمين وأزال به من هذه الجزيرة الشرك الأكبر ووسائله، وهذا من نعم الله على هذه البلاد، وقد ساعده بذلك أهل سعود وساعده علماء الحق في هذه الجزيرة، وانتفع بدعوته جم غفير من المسلمين في الهند وفي غير الهند وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي غير ذلك، ولكن بعض علماء الشرك وعلماء البدع ردوا هذه الدعوة لجهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم وما بطلوبه من سوء العقيدة، وإلا فعقيدته واضحة، وهو يدعو إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى توحيد الله والإخلاص له، وإلى اتباع القرآن والسنة، وإلى الحذر من البدع، وإلى الحذر من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات وغيرهم، فدعوته دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، ولكن كثيرا من الناس في بعض الأمصار جهلوا ذلك وقلدوا من جهل ذلك واتبعوا الهوى، وزينه الشيطان تقليد من جهل الحق وعظم أصحاب القبور ودعاهم من دون الله جهلا منهم وضلالا، نسأل الله العافية. سماحة الشيخ، ألا ترون أن هذه الدعوة أيضا بحاجة إلى توضيح من الدعاة ومن العلماء في كتابة عنها وفي توضيحها وبيان حقيقتها حتى لا يلتبس على بعض العامة؟ الواجب على أهل العلم تبين ذلك، الواجب على أهل العلم الذين عرفوها أن يبينوا ذلك، والمقصود بيان ما كان عليه الرسول وأصحابه، هو الأساس أن يبين ما كان عليه الرسول وأصحابه، وأن هذه الدعوة سائرة على ما شرع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب على العلماء أن يبينوا ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وما درج عليه سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم، ويبين الدعاة الحق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم وابن كثير وأشباههم من علماء السنة، وهكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأحفاده وأبنائه ومن سار على دعوته، كل ذلك واجب على أهل العلم أن يبينوا ويوضحوا، لأن المقصود هو الدعوة إلى الله وبيان الحق، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالمثل الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فالواجب على أهل العلم أن يبينوا دين الله ويوضحوا للناس شريعة الله عن كتاب عن الكتاب والسنة عن القرآن العظيم والسنة المطهرة، ويوضح علماء الحق حتى يأخذ الناس بكلامهم وكتبهم حتى ينتفعوا بذلك، مثل ما ألف العلماء سابقا كابن خزيمة رحمه الله وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وهكذا من بعدهم من الأئمة، وهكذا أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله وتلميذه الثاني بن مفلح في كتابه الفروع والآداب الشرعية، وهكذا أئمة الدعوة، الواجب على العلماء أن يوضحوا الدعوة إلى الله ويبينوا دين الله الذي بعث به رسوله وبعث به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينشروا الحق وأن يحذروا من الشرك والبدع، هذا هو الواجب على علماء الحق أينما كانوا. نعم.